السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبابي في الله، في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى نرجع إلى الحديث عن دروس العقيدة، العقيدة في اليوم الآخر. وفي هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى سيكون موضوعنا عن الحشر. والحشر على أربعة أوجه، اثنان في الدنيا واثنان في الآخرة. الحشر الأول في الدنيا وهو المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين هم بنو النضير اليهود. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري، فقال الحسن البصري هم بنو قريظة، وهذا غلط، فإن بني قريظة ما حشروا بل قتلوا بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما رضوا بحكمه، فحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم الذين قاتلوا يعني، وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وهذا حديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. طيب، من هم بنو النضير؟ بنو النضير هم رهط من اليهود من ذرية هارون عليه السلام. بنو النضير نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارا منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم منتظرون، يعني منتظرون أن في هذا المكان سيأتي نبي وسيخرج نبي آخر الزمان، فغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهدوه وصاروا عليه مع المشركين، يعني تحالفوا مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ده الكلام ده يعني باختصار شديد، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضوا بالجلاء. الجلاء يعني يجلوا عن المدينة ويخرجوا عن المدينة، فكانوا أول من أجلي من أهل المدينة، من أهل الذمة من جزيرة العرب. يبقى الحشرون بمعنى جلاء اليهود بنو النضير، بنو النضير عن المدينة وتركهم للمدينة، يعني هذا هو الحشر الأول الذي يحصل في الدنيا، تمام، وهو المذكور في سورة الحشر. يعني ما يجيش مثلا لما نيجي نقول الحشر الذين هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أو سورة الحشر، يتخيل إنسان بقى أن سورة الحشر هتتكلم عن يوم القيامة بقى والحشر بتاع يوم القيامة والكلام ده. لا طبعا، ما بتتكلمش عن الموضوع ده خالص، إنما هي بتتكلم عن حشر بني النضير. طيب، يبقى دي أول حاجة، أول معنى احنا قلنا الوقت الحشر على اربعة اوجه، اثنان في الدنيا واثنان في الاخرة. رقم واحد يبقى الوقت هنحط اربعة. رقم واحد الحشر الاول هو حشر بني النضير كما ورد في سورة الحشر. الحشر الثاني هو الحشر المذكور في اشراط الساعة، ده في الدنيا. خد بالكم يا جماعة، يعني ياريت لو عشان بس في تعارضات كثيرة ممكن الإنسان لما يقف عند النصوص ما يقدرش يستوعبها. الحشر الثاني والحشر المذكور في أشراط الساعة اللي هو إيه؟ الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد، قال صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. آخر ذلك نار هتخرج منين؟ من اليمن. الكلام ده طبعا في العلامات الكبرى للساعة جاي إن شاء الله بإذن الله. نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم. يعني إيه الكلام ده؟ هيتضح إن شاء الله. بس هو ده الحشر التاني اللي هيحصل في الدنيا. وعندنا ورد في صحيح مسلم ان التحديد ايضا في صحيح مسلم ايضا تحديد للمكان بعينه اللي هتخرج منه النار. فذكر في الصحيح انها حضرموت يعني كده اليمن الجنوبية. فاكرين زمان تقسيمة اليمن شمالية وجنوبية؟ يبقى دي في اليمن الجنوبية. قال صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة. ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة تحشر الناس. تحشر يعني تجمع الناس، بتجمع الناس وتسوقهم، يعني ماشيين كده في اتجاه معين. يبقى دلوقتي تاني الحديث اللي بيحدد المكان بالضبط اللي هتخرج منه النار. قال صلى الله عليه وسلم، حديث طبعا في صحيح الجامع ورواه الترمذي. الحديث انا يعني قد اكون ذكرت ان ده في صحيح، لا ده مش في صحيح مسلم يا جماعه. مصدر النار بالتحديد اللي من حضرموت ده في صحيح الجامع وفي سنن الترمذي. ستخرج نار من حضرموت قبل القيامه تحشر الناس. وفي روايه انها تخرج من قعر عدن، تخرج من قعر عدن ترحل الناس الى محشرهم. يبقى تخرج منين؟ من قعر عدن ترحل الناس الى محشرهم، يعني بتسوق الناس الى محشرهم. طيب الاتجاه فين؟ يعني النار لما تطلع من عدن او من حضرموت هتسوق الناس الى اي اتجاه؟ باتجاه الشام. في صحيح الجامع ايضا عن ابي ذر باسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: الشام ارض المحشر والمنشر. ركزوا يا جماعة معايا، الله يبارك فيكم يا رب. يعني انتوا دلوقتي لما الناس تقرأ كلمة الشام أرض المحشر والمنشر، هل يتصور ان دي أرض المحشر يعني الحشر اللي هو يوم القيامة؟ طب امال فين قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ يبقى ده حشر ايه؟ حشر الدنيا. وورد ما يدل على أنه من الناس من يتوجه إلى الشام حينما يرى هذه النار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر قالوا يا رسول الله فما تأمرون؟ قال عليكم بالشام، قال عليكم بالشام. يبقى دلوقتي الحشر الثاني المذكور في أشراط الساعة، هذا عبارة عن نار تخرج من اليمن وبالتحديد من حضرموت، تسوق الناس إلى محشرهم اللي هو الشام، لأن الشام أرض المحشر والمنشر، والناس هتروح للشام ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن انتوا عليكم بالشام. طيب نيجي لنقطة تانية في موضوع الحشر اللي هو من أشراط الساعة ده، حشر الناس إلى الشام، حشر المذكور في أشراط الساعة اللي هو وجهته الشام. كيفية حشر الناس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا منظر الناس وهيئة الناس وتقسيم الناس وازاي بيكونوا ماشيين، يعني شكلهم كده ومنظرهم وكيفية الحشر وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق. طرائق جمع ايه؟ جمع طريق، وكلمة طرائق تذكر وتؤنث، يعني يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين. دي الطريق الأولى، راغبين وراهبين، وفي رواية مسلم راغبين راهبين من غير الواو، عشان كده قلنا ايه دول حاجة واحدة. التانية واثنان على بعير، خدوا بالكم راغبين راهبين دي الطريق الأولى، والتانية واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشر على بعير. ماشي يا جماعة؟ يبقى دلوقتي ايه؟ راغبين راهبين الطريق الاول، التانية مجموعات بقى على بعير، وصف هيئتهم على البعير، اتنين على بعير، تلاتة اربعة عشر على بعير، عشرة ركبين على بعير، سبحان الله. وخدوا بالكم الطريق التالتة بقى، بس انا كنت عايز اقول حاجة، عشرة على بعير مش معناها ان هم مجتمعين على فكرة، او مش بالضرورة ان يكونوا مجتمعين، لان في احتمال ان يكون مجتمعين فيبقى كده ربنا عز وجل بيدي البعير طاقة وقدرة خاصة، وممكن يكون عشرة بيتعاقبوا على البعير، يعني معنيين واردين. الطريق الثالثة ويحشر بقيتهم النار، اللي هي النار اللي خارجة منين؟ من اليمن، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. ده يعني النار ملازماهم باستمرار، سبحان الله. في يبقى دلوقتي في مجموعة النار ملحقاها كأنها ملتصقة بيها، يعني هم مهما حاولوا يهربوا من النار ويجروا من النار، النار وراهم وراهم لازقه فيهم ليل نهار صبح ليل، يعني في كل وقت في كل وقت. وهذه النار تكون طبعا في آخر عمر الدنيا. في بعض العلماء بيقول ان الحشر ده عند الخروج من القبور، لكن الراجح ان الحشر ده بيكون العلامة من علامات الساعة التي سبق وأن بينتها لكم. وفي مسند أحمد، والحديث على فكرة يعني الشيخ مصطفى العدو في كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة صححه أن الناس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. وفوج إيه؟ تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله الآفة على الظهر، اللي هو الجمل مثلا أو الفرس، حتى لا يبقى ظهر. سبحانك يا رب، ده الكلام ده يعني في آخر الزمان أهو، مفيش لا تكنولوجيا ولا سيارات ولا طيارات ولا الكلام ده، حتى الظهر اللي هو الناقة والفرس والكلام ده هتهلك، حتى لا يبقى ظهر. حتى إن الرجل لا يكون له الحديقة المعجبة، حديقة جميلة، فيعطيها الشارف ذات القطب، الشارف يعني أي من الإبل، فلا يقدر عليها. قال يعني طبعا قال ابن حجر: وقد تبين من حديث أبي ذر ما دل على أنه في الدنيا، يدل أن الحشر ده بيكون إيه في الدنيا لا بعد البعث، اللي هو الحشر إلى موقف القيامة. ده دليل الكلام هنا في الحشر ده على إيه؟ على الحشر اللي في الدنيا، اللي هو من أشراط الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم ها هنا، وأومأ بيده نحو الشام. يعني طبعا نحن نعوذ بالله تبارك وتعالى من إدراك هذا الزمان، اللهم إنا نعوذ بك من إدراك هذا الزمان يا رب العالمين. يبقى دلوقتي يا جماعة احنا بنتكلم عن الحشر في اليوم الآخر، اتكلمنا عن نوعين من الحشر يحصلوا في الدنيا، الحشر الأول حصل خلاص، الحشر الثاني اللي هو كعلامة كبرى من علامات الساعة، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره. الحشر الثالث حشر بعد البعث من القبور إلى موقف القيامة، وده تقريبا المعنى المتبادر إلى الذهن عند الكل. يبقى حشر الثالث حشر إلى موقف القيامة. قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. شايفين نسير وترى الأرض، ترى وهو وحشرناهم للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير ليعاينوا تلك الأهوال، كأنه قال وحشرناهم قبل ذلك. صفة حشر العباد، صفة الحشر اللي هو الايه المعنى اللي لما بيذكر الحشر بيبقى هو ده كل الحشر اللي في تصورنا. لا، ده انا بقسم التقسيمة دي لحضراتكم عشان نبقى فاهمين كل النصوص، ما يبقاش فيه تعارضات يعني في قلوبنا وفي صدورنا وحاسين انها تعارض ومش فاهمين ومستوعبين. لا، التقسيمة دي بفضل الله تبارك وتعالى تزيل اللبس اللي ممكن يحصل عند البعض لما ينطق كلمة الحشر في أي نص من النصوص. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا الله، يعني في الموقف موقف القيامة بعد الحشر، حفاة عراة غرلا، حفاة عراة مشاة غرلا. غرل جمع أغرل، وهو الأقلف، الأقلف وهو من بقيت يعني بدون ختان، يعني منظر كل بني آدم قبل الختان. قال سفيان: هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ابن عباس ده من صغار الصحابة، فكان طبعا بيحدث ما يسمعه من كبار الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى ده من مراسيل الصحابة، ما بيذكرش الواسطة طبعا. وجمع على فكرة يعني للفائدة، ابن حجر جمع ما صرح ابن عباس بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر ابن حجر أنها زادت على 40. يعني الشاهد يعني من الموضوع أن هذا الحديث من الأحاديث التي سمعها ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. عارفين طبعا ابن عباس كان صغير، يعني ما سماعه من النبي مباشرة كان قليل، زي ما قلت الوقت ابن حجر عدناها حوالي 40. فبيقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. وقال صلى الله عليه وسلم، منظر الناس، الوصف، هيئة الناس في الحشر: تحشرون حفاة عراة غرلا. حديث البخاري، واللي قبله برضو في البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وعند الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. على فكرة سبحان الله، من المواقف التي تذكر بالحشر، موقف الحشر يوم القيامة، عرفة: يا رب اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب. ويمكن سبحان الله يعني أنا حصل تجربة معي شخصية، قلت إن أنا عايز أعمل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل، نسأل الله عز وجل القبول. فقلت أروح نمرة نصلي مع الشيخ عبد العزيز في المسجد، ويعني بعد كده نروح للمخيم. فالمهم صلينا في المسجد وسمعنا الخطبة، وطبعا جمعنا الظهر والعصر كما هو معلوم، ثم انطلقنا بعد ذلك الى المخيم. انتقلنا من المسجد للمخيم، حصل حاجة يعني سبحانك ربي، زحام في حياتي ما شفته، في حياتي ما شفته، لدرجة ان انا يعني قلت طب يا ريتني قعدت في المسجد، لان كده يعني هموت فعلا، انا رأيت الموت في هذا الموقف. انتوا عارفين حضراتكم الناس لما يبقوا عبارة عن كتلة واحدة متحركة، كتلة واحدة، هتقولوا بيحصل في الطواف، لا دي اشد من اللي بيحصل في الطواف مرات ومرات، عبارة عن كتلة واحدة، الرجال والنساء كله لازق في بعضه، لازق كتلة واحدة، مفيش حاجة اسمها واحد ماشي، ده كأننا كلنا شايلين بعض. المشكلة بقى ان كمان في ناس جاية في المقابل، فده طبعا حصل ارتباك شديد جدا، وفي ناس وقعت وفي ناس ماتت في الموقف ده. ففعلا انسان تذكر كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: الامر اكبر من ان يهمهم ذلك. المرأة بجوار الرجل ولا يمكن لأحد ان يفكر في شيء، هتقول الحج كفاية، الانسان ما يفكرش، بس برضو يعني الموت، يعني كنا قريبين جدا جدا من الموت. يبقى موضوع الحشر الامر اكبر من ان يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صحيح البخاري ايضا من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم تلا قول الله: كما بدأنا أول خلق نعيده. فيحشر العبد، يعني معنى الكلام ده ان العبد يحشر وله من الاعضاء ما كان له يوم ولد، حتى الختان قبل ان يعني كما ولد تماما. وان اول هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وان اول الخلائق يكسى يوم القيامة ابراهيم الخليل، وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي، فيقول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. في رواية طبعا يعني إيه أمتي أمتي، الرواية الأشهر أمتي أمتي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إنكم محشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم بيّن أن أول الخلائق يكسى هو الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأبو سعيد الخدري، والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وعن عمرو بن الأسود، هذا في رواه ابن أبي الدنيا بإسناد حسنه ابن حجر، قال: دفن أم معاذ ابن جبل فأمر بها فكفنت في ثياب جدد، وقال: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها. ده كلام مين؟ كلام معاذ طبعا، معاذ بن جبل. يبقى عندنا هو أثر عن معاذ بن جبل، أثر عن أبي سعيد الخدري، أن الميت يحشر في الإيه؟ في الكفن الذي يموت فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال عراة، يحشر الناس حفاة عراة. ندعو الله عز وجل أن يسترنا وإياكم جميعا. ثم يكسى كل الناس، ثم يكسى الأنبياء، الأنبياء وأولهم إبراهيم. وطبعا دي خصيصة لنبي الله إبراهيم، كما خص الله موسى بكونه ممسك بقائمة العرش. ثم الصديقون، الناس اللي بتكسى يوم القيامة. ثم من بعدهم؟ يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من الصديقين يا رب. فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه، والله تبارك وتعالى أعلم. فأول من يكسى يوم القيامة نبي الله إبراهيم، وإن قال قائل هذا باستثناء محمد صلى الله عليه وسلم ممكن له وجه، وإن كانت يعني ما فيش أدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أول من يكسى يعني النبي الله إبراهيم. فاللي يقول لا ده محمد يكسى قبله، هيبقى ده من باب الأولى، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب يا جماعة، احنا اتكلمنا دلوقتي عن وصف الحشر، معلش الكلام يعني النهاردة ممكن يكون يغلب عليه الطابع الأكاديمي شوية. أرض المحشر، أرض المحشر دي عقائد، دي عقائد، عشان كده الكلام ممكن يكون شديد شوية. أرض المحشر في أرض أخرى يقينا غير هذه الأرض، أرض مختلف عن الأرض التي نحن عليها. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال صلى الله عليه وسلم: احشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم. معنى كلمة، تعالوا بقى نشوف معاني الكلمات دي عشان نحاول نتصور الأرض. معنى كلمة عفراء، الإمام الخطابي قال: العفر بياض ليس بالناصع. يبقى أرض عفراء يعني إيه؟ بيضة بس بياض، يعني مش ناصع قوي. القاضي عياض قال: العفر بياض يضرب إلى حمرة قليلا، مش بيضاء عفراء معناها يعني من العفار يعني مثلا في اللغة الدارجة عندنا، لا. الإمام الخطابي قال: العفر بياض ليس بالناصع. عياض قال: بياض يضرب إلى حمرة قليلا. ابن فارس في طبعا اللغة، كتاب مقاييس اللغة، عفراء أي خالصة البياض، أرض بيضاء عفراء يعني خالصة البياض، ما فيش تعارض. المهم ان هي بيضاء وعفراء لوصف الايه، لوصف البياض بتاعها. هل هو بياض يعني مش قوي، ولا بياض بحمرة، ولا بياض ناصع؟ طيب، كقرصة النقي. النقي قال الخطابي اي الدقيق النقي من الغش والنخالة، يعني دقيق نقي ما فيش فيه نخالة، يعني تم نخله وفرز كده الدقيق من الحاجات الشوائب اللي فيه، فدقيق نقي ليس فيها معلم لأحد. المراد أنها مستوية، لأن المعلم ده الشيء الذي يستدل به على الطريق، زي الجبل، زي الصخرة. نقول مثلا عند الجبل اللي هناك ده، عند الصخرة اللي هناك دي، المعلم ده مثلا يفطى ناصية الشارع، الشارع اللي بعده تمشي وتكسر يمين أو شمال. دي الحاجات اللي نقدر نقول معالم في الطريق، فالمعلم هو الذي يستدل به على الطريق. أجل تبدل الأرض، تبدل الأرض التي تدنست بالمعاصي، فأرض المحشر طاهرة من المعاصي والظلم. ويا ترى هل التبديل يتعلق بذاتها وصفاتها أم بصفاتها فقط؟ يعني إيه؟ يعني مجرد ممكن تبقى نفس الأرض بس تغيير لصفات الأرض، أرض بتاعتنا دي بس تغيرت صفاتها فبقت كده بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم، يعني ما فيش فيها أي بروز، ولا أرض تانية فعلا، أرض مش هي مع تغيير الصفات، لا أرض جديدة بصفات جديدة؟ الصواب الأول، يعني أرض جديدة بصفات جديدة. والدليل على ذلك حديث سهل: احشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. واضح جدا إن هي أرض مختلفة. وكذلك قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال ابن مسعود: تبدل الأرض أرضا كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. يعني كأنها أرض كأنها عبارة عن سبيكة فضة، لكن ده تفسير ابن عباس في قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض. يوم تبدل الأرض، يبقى قول ابن عباس إيه؟ تبدل الأرض أرضا كأنها فضة أو كأنها سبيكة فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. طيب أنس يقول في معجم الطبراني: يبدلها الله بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطايا. ممكن واحد يجي يقول: طب ايه مصير الارض دي؟ بعضهم يقول تصير نارا، يصير تصير ترابا، تصير خبزة، يعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام: تكون الارض خبزة، الخبزة هي العجين يوضع في الحفرة، خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده سبحانه وتعالى كما يكفأ أحدكم خبزته. الإنسان يجيب حتة العجين ويقعد يلوكها وينقلها، يعني يتحكم فيها كأنها شيء يعني ملوش أي إرادة ولا وشيء يسير على من يحركه، يعني مش هتفرق معانا قوي. المهم ان الارض تبدل بذاتها، والله تبارك وتعالى اعلم. طيب وقت التبديل، نقول انا حاسس ان انا الحقيقة النهاردة كده تقلت عليكم قوي، يعني وقت التبديل ده هل هو وقت جواز الصراط او قبله بقليل والناس في الظلمة دون الصراط؟ يعني قبل الصراط كده في حاجة اسمها الظلمة، الناس في الظلمة قبل جواز الصراط. اللهم جوزنا الصراط يا رب. وقت تبديل الأرض غير الأرض، هل هو في نفس وقت جواز الصراط أو قبل جواز الصراط والناس في الظلمة؟ في أدلة على فكرة وردت في ذلك في صحيح مسلم. سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ده عائشة اللي تقول، عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات، فقالت بتقول له أين يكون الناس يا رسول الله، فقال على الصراط. يبقى تبديل الأرض إمتى والناس على الصراط. وفي رواية للترمذي على جسر جهنم اللي هو الصراط، لأن الصراط جسر ممدود فوق جهنم. يا الله، على فكرة المباحث دي والكلمات دي بتدينا ان احنا نحاول نتصور يوم القيامة وشدته. يعني الناس جاية وراحت على الصراط، جاية من ارض وراحت على الصراط، رجعت بقت ارض تاني، ارض مختلفة. وده ممكن يدينا برضو فكرة ان موضوع جواز الصراط موضوع كبير، موضوع طويل. الموضوع بحد يقول لي مش شرط انه يكون طويل، لان ربنا عز وجل قادر لتبديل الارض بيكون فيكون. اقول اجل، بس برضو موضوع عظيم، موضوع عظيم. وفي صحيح مسلم ان حبرا من احبار اليهود سأل النبي عليه الصلاة والسلام اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الأرض، فقال هم في الظلمة دون الجسر، والجسر هو الصراط طبعا. طيب إيه الأقوى؟ القول الأقوى أنهم في الظلمة دون الجسر، يعني قبل الصراط. طيب لما النبي عليه الصلاة والسلام قال بيقول على الصراط، العلماء حملوها أنها من باب التجوز، يعني من باب ان هم خلاصه على الصراط. الحشر الرابع هو الحشر الى الجنة والنار، الحشر الى الجنة والنار. قال تعالى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، الى الرحمن يعني الى جنة الرحمن. وانتم مثلا لما يجي حد يقول يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، يتخيل ان ذا الحشر اللي هو حشر يعني اللي بعد القبور، بعد البعث من القبور. لا طبعا، الحشر الرابع حشر الى الجنة والنار. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، الوفد ده اي وفد؟ يعني عايزين بقى نتأمل بقى ونحاول كده نعيش المعنى ده. الوفد ده الناس مكرمة، ناس يعني معززة، ان كانت ملوك العرب تأتيهم الوفود، فالوفد ده المكرم. اما المتقون يفدون الى خير موفود اليه، وهو الرحمن سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ده الحشر، حشر الى الجنة. يا رب اجعلنا من اهلها يا رب. هذا اليوم الذي اختصهم الله تبارك وتعالى فيه بالكرامة وحسن اللقاء وحسن المآل، ده بالنسبة للمتقين، بالنسبة للمتقين. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم.

يقول الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يعني إيه يوزعون؟ يعني يساقون، يدفعون. تعرفين لما يكون مثلا حاجة كده واحد سيئة قدامه وكل شوية ماشية بالراحة يضربها يزقها يعمل نفس الزلة، زلة نعوذ بالله من ذلك. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. الورد أصله السير إلى الماء، وتسمى الأنعام الواردة. بنقول وردا دي لفظة يعني أنعام، بيتشبهوا بالأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وقيل معنى وردا يعني عطاشا. يا الله، يبقى المجرمون يساقون إلى جهنم عطاشا، ناس عطشانين مفيش ماء. وقال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يا إلهي، زرقا أي زرق العيون من شدة الهول والعطش، وقيل زرق الجلود. أحبابي في الله، هل حد فينا شاف شخص عينه زرقت من العطش؟ احصل للمجرمين يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. وهؤلاء يحشرون عميا ما بيشوفوش، وبكما ما بيتكلموش، وصما ما بيسمعوش. مش كانوا في الدنيا ناس سليمة؟ كانوا، بس في اللحظة دي وفي الموقف ده لا بيسمعوا ولا بيشوفوا ولا بيتكلموا. وكمان ايه؟ يحشرون على وجوههم، على وجوههم. يعني احنا اي حد ماشي يجي ماشي، يعني ما كلمنا عن حشر بني النضير ماشي، الناس اللي كلمنا على وصف الحشر الثاني في الدنيا ناس ماشي او يسعون، انما دول هيئة الحشر ايه؟ المتقين. لما كنا بنتكلم وفد معزز مكرم، انما دول اذلة على وجوههم، على وجوههم. يعني الناس بتمشي على رجليها، انما دول على وجوههم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال الله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ليس هناك لا أذل ولا أشد من ذلك. على وجوههم عميا بكما صما لجهنم كلما خبت وهدأت شدتها زدناهم سعيرا. قال الله، عايزين بقى نفوق ونرجع لربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن ربنا، أعرض عن القرآن، أعرض عن العبادة، أعرض عن ذكر الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هيفاجئ إلى نفسه أعمى، فيبص لما يلاقي نفسه مش شايف فيكلم ربنا، بيكلم ربنا، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك يعني من جنس عملك، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أتتك آياتنا فنسيتها، لم تعبأ ولم تهتم بدين ولا بشرع ولا بأخرة ولا بقال الله قال الرسول، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. استشكل رجل ازاي الناس تحشر على وجهها، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من حديث انس رواه البخاري ومسلم، قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. قتادة طبعا راوي الحديث. قال أبو حامد الغزالي له تعليق حلو ظريف يعني على الحتة دي، يقول لو لم يشهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها لأنكر المشي من غير رجل، لو لم يشهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها لأنكر المشي من غير رجل. كان حد يجي نقول لك مثلا تخيل في كائن بيمشي من غير رجلين، ازاي ده مستحيل. فيقول فإياك أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة لمخالفتها قياس الدنيا، فإنك لو لم تشاهد عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا لها. يعني زي ما في الدنيا حاجات عجائب فأنت مفروض يعني ما تصدق وتوقن بما قاله الله عز وجل عن يوم القيامة. حبيبي في الله انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، هو طبعا لازال في الموضوع حاجات يعني في كلام لسه، بس انا حسيت لو اتكلمت كمان هرجع تاني للاسلوب العلمي، فانا اكتفي بهذا القدر راجيا ربي عز وجل ان يبصرني واياكم وان يعلمني واياكم العلم النافع وان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. النهاردة ممكن ناخد 5 دقائق لو في أي أسئلة أو أي حاجة. في يعني اختي بتسأل بتقول انا مش قادرة اسامح اللي ظلمني. والله دي مسألة السماح يعني ليس فرضا، انما ينبغي على الانسان ان يجاهد نفسه في هذا الباب، ان يجاهد نفسه وان يصفي قلبه للناس، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو الإنسان عمن ظلمه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نشوف بقى لما قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، كان السبب الرئيسي فيها اختصار يعني الكلام، السبب الرئيسي في ذلك أنه لا يبيت ليلة وفي قلبه غل لمسلم. فينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه في هذا الباب ليكون من أهل الجنة، يعني دي من أعظم الأسباب التي تدخل الجنة. إن كنت فعلا عايز الجنة اجتهدي في هذا الباب، ثم إن الأصل ان الانسان يسامح، ان الانسان يعفو، ان الانسان يتجاوز، وربنا عز وجل هو الذي يعوض المرأة، يعوض الشخص عن ذلك حسنات بإذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وبعدين الإحسان عند الله لن يضيع، لن يضيع. بتقول أخت تزوجت وزوجها طلب النقاب، أنا مش عارف أقرأ السؤال كويس. طلب منها النقاب وعدم ملاقات أزواج أخواتها، طلب منها عدم العمل في طلب منها ترتدي النقاب، ماشي كويس جدا، ولا تلاقي أزواج أخواتها ولا تعمل في مدرسة مختلطة. طيب ماشي، ايه الاشكال في كده؟ زوجها طلب منها حاجات كلها خير، يعني انا شايف ان هي كلها حاجات طاعة تقرب الى الله سبحانه وتعالى. انا رأيي تسمع كلام زوجها، انا رأيي تسمع كلام زوجها، لان هذا مما هي لا تريد هذا. ما هو انا رأيي هي تسمع، ارى على هذه الاخت انها ينبغي عليها ان تسمع كلامها، ان تطيع زوجها في ذلك، والله تبارك وتعالى اعلم. طيب جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب معلش، فيه انا في سؤال كده، الناس مش بتخاف لما نتكلم على الدار الاخرة والعقاب، وممكن يكونوا ما بيصلوش؟ والله احنا بالنسبة لنا يجب علينا ان نجتهد في تذكير الناس وفقط. وبعدين احنا في حاجتين، يعني في ناس ما بتجيش بالترهيب، تيجي بالترغيب، وهو كده ترغيب وترهيب. يعني في ناس ما يأثرش فيها قوي الترهيب، انما لما نكلمها باسلوب الترغيب وما ينتظرهم من الخير حينما يلقون ربهم، وحينما نكلمهم عن عظمة الله تبارك وتعالى ورحمة الله جل جلاله، نكلمهم عن اكرام ربنا سبحانه وتعالى لعباده، مثوبة الله تبارك وتعالى لعباده، نكلمهم عن ربنا، احيانا الناس بتيجي بالشكل ده. يعني الناس سبحان الله نوعيات مختلفة، فالإنسان بيعرض البضاعة من كل نوع، يعني أقصد يعني المادة الشرعية من كل نوع، وربنا سبحانه وتعالى بقى يأتي بالقلوب. هل بسم الله قبل الوضوء تلفظ بها؟ لا، بسم الله يتلفظ بها عند الوضوء. يعني الإنسان أول ما يجي يغسل إيديه اللي بداية الوضوء يقول بسم الله، وطبعا ينوي رفع الحدث، ويستحب أن يستصحب النية طول الوضوء. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.